يقول بارك الله فيكم: إذا حصلت مشكلة دنيوية بين السلفيين وبعدها قاطع بعضهما البعض في الكلام، كيف شيء؟ إذا حصلت مشكلة دنيوية بين السلفيين وبعدها قاطع بعضهما البعض في الكلام إلا إفشاء السلام ورده مع ما في الصدر ما فيه، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يدخلان في أحاديث المتشاحنين اللذين لا يغفر لهما حتى يتصالحا؟ أقول: الدنيا خطيرة ومهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي نحذر منه. ومن تحاب في الله وجمعتهم المحبة على ذلك، على الإسلام والسنة، فلا يجعلان الدنيا محل اجتماع وافتراق، ولا أظنهما يخرجان عن حديث يقول الله عز وجل: كفروا من سيئات كل مسلم إلا اثنين بينهما شحنا فدعوهما حتى يصطلحا. نعم، فعليهم التوبة إلى الله عز وجل والتصافي. وأنصح من حولهما من أهل الخير والتقى والفضل والصلاح أن يسعوا في الصلح بينهم وأن يشددوا على المعارض منهم. نعم.